إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض، فهناك تفضيل لبعض الأوقات على بعض. بعض الأزمنة فضلها الله عز وجل على غيرها من الأزمنة، وبعض الأمكنة فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأمكنة، كما فضل الله سبحانه وتعالى بعض الأشخاص على بعض. وذلك من فضل الله عز وجل، فإذا جاء الزمان الذي فضله الله عز وجل ومن الله عز وجل عليك بإدراكه، أو من الله عز وجل عليك بأن تدرك المكان الفاضل، فالواجب عليك أن لا يفوت عليك الزمان أو المكان بلا تقرب إلى الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا من عليك بأن تدرك فاضل الأزمان أو الأماكن أن تغتنم هذه الغنيمة، فإنك لا تدري لعلك لا تدرك هذه الأزمنة بعد ذلك، أو لعله يحول بينك وبين الوصول إلى هذه الأمكنة الفاضلة. فإذا أدركت ذلك فاعلم أنك قد من الله عز وجل عليك بفضل منه ورحمة، فاغتنم هذه الأوقات. واغتنام الأوقات يكون بفعل الطاعات، ذلك لأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، فالله عز وجل ما خلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستأنس بهم من وحشة ولا لحاجة إليهم، بل إن الله عز وجل قال لعباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذلك بيّن سبحانه وتعالى لماذا خلقنا، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت أيها الإنسان خلقك الله عز وجل لكي تعبده، وبين لك سبحانه وتعالى عباداته، فوجب عليك بمقتضى العقد الذي بينك وبين الله عز وجل، وهو عقد الإيمان، أن تعمل الصالحات وأن تتعبد الله عز وجل. فهذه عبادة الأعمار، كما قال النبي كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت، فأمر الله عز وجل نبيه ومختاره ومصطفاه أن يعبد ربه عز وجل حتى يأتيه الموت. ورسولنا قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، فكل عبد من الله عز وجل عليه بعمر لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لكنه سيوقف يوما بين يدي الله عز وجل ليسأله عن عمره فيما أفناه. فإن كان قد أفناه في طاعة الله وعبادته فتلك سعادة الدنيا والآخرة، وإلا كان عمره وبالا عليه وخسارة عليه عياذا بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته الرؤوف الرحيم بهم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمته، رحيم بأمته، لذلك ما ترك خيرا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأمرنا به وحثنا عليه، وما ترك شرا يباعد بيننا وبين الله عز وجل إلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. لذلك بين لنا صلى الله عليه وسلم فضل هذه العشر، فما هي إلا أيام قلائل وتأتيها العشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراكها. هذه الأيام العشر أقسم الله عز وجل بها في كتابه، وطالما أن الله عز وجل أقسم في شيء فذلك لمكانته وشرفه وما فيه من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر هي الليالي التي هي الليالي الأول من ذي الحجة، تلك الأيام التي فيها أعمال صالحة وفيها حج لبيت الله الحرام، ومن لم يسره الحج فإن الله فتح له أبواب خير إذا وفق إليها أثابه الله عز وجل عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح، وهنا كما ترى قيد، فلم يقل الله سبحانه وتعالى ما من أيام، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله، وإنما قيد الأعمال بأنها صالحة، فقال ما من أيام العمل الصالح، فهذا قيد. ولذلك ترى الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يذكر الأعمال مطلقة، وإنما يذكرها مقيدة بالصلاح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وآيات كثيرة مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها كل تال لكتابه يجد أن الله عز وجل ما ذكر الأعمال إلا وقيدها بأنها صالحة. فوجب علينا أن نعرف أن الأعمال التي يرجى لها القبول لا بد أن تكون صالحة. فكيف نعرف الأعمال الصالحة إذن؟ لقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وبيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فالعمل الصالح، الصلاح، لكي يكون العمل صالحا لا بد أن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل لله عز وجل، يعني لا بد أن تخلص العمل، لا بد أن تنقي العمل من كل شائبة تشوبه، كما ينقى العسل من الشرائب التي تكون فيه حتى يكون نقيا طيبا. فكذلك العمل الصالح لا بد لكي يكون العمل صالحا أن يكون خالصا لله عز وجل. ومعنى أنه خالص لله سبحانه أن يكون له وحده، لا يكون فيه شركة لغير الله مع الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يكون وجهك لله وقلبك لله، لا بد أن تكون متوجها بقلبك ووجهك لله عز وجل وحده. فإذا صليت تصلي لله عز وجل وحده، لا ترائي ولا تسمع ولا تصلي من أجل الناس، ولا تصلي لأجل صحتك، ولا تصلي حياء من الناس، وإنما تصلي لله عز وجل، لأن الله أمرك أن تصلي فتصلي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي فتمتثل أمره سبحانه وتعالى وتصلي له وحده، ترجو الثواب منه وحده وترجو الأجر منه وحده. فلا يلتفت قلبك إلى غيره ولا يلتفت وجهك إلى غيره سبحانه وتعالى. وقد نص الله سبحانه وتعالى على هذا الشرط، فقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فلا بد إذن أن يكون العمل حسنا، والحسن العمل الحسن هو العمل الصالح. فلا مضادة بين قول الله تبارك وتعالى في وصف العمل لأنه حسن، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام بوصف العمل بأنه صالح. فالحسن لا بد أن يكون صالحا، والصالح لا بد أن يكون حسنا. فهذا العمل الحسن الذي ابتغى الله عز وجل العباد أن يقوموا به لا بد أن يكون متوافر الشرطين، أولهما أن يكون خالصا لله عز وجل، والخامس أن يكون لله عز وجل وحده لا يلتفت فيه العبد إلى غير الله عز وجل، ولا يشرك العبد في عمله مع الله غير الله سبحانه وتعالى. فهذا العمل الحسن أو العمل الصالح. وهذا شرط قلبي، لأن الإخلاص من أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فلا أحد يستطيع أن يحكم عليك بما في قلبك، وإنما هذا لله وحده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أمر أن أنقب عما في قلوب الناس. فالإخلاص عمل قلبي، ولذلك العلماء يقولون إن شرطي العمل الصالح إنما هما شرطان، شرط باطن وشرط ظاهر. أما الشرط الباطن فهو الإخلاص، أن تعمل العمل تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وتريد به الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت العمل لله عز وجل لا يكفي في قبول العمل حتى يتوافر مع الشرط الباطن الشرط الظاهر. والشرط الظاهر أن يكون العمل موافقا للشرع، أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يسميه العلماء بالمتابعة، يعني أن تكون متابعا في عملك ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن تكون الأعمال في ظاهرها على خلاف سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، يعني أنه مردود على صاحبه، ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأمر به ولم يفعل ولم يقره عليه الصلاة والسلام. فإذا عمل العبد عملا خالصا أخلصه لله لكنه لم يوافق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد عملا حتى يكون خالصا صوابا، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله لما سألوه عن تأويل قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسألوه عن معنى أحسن عملا، فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والعمل الصالح إذا كان صالحا وفيه الإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لذلك لا بد أن تعمل العمل ليكون محبوبا إلى الله عز وجل. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عملا بعينه، فلم يقل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها الصلاة أو الزكاة أو الصدقة أو الصيام أو الحج أو صلة الأرحام أو الإحسان إلى الجيران أو بر الآباء والأمهات أو ذكر الله أو تلاوة كتابه أو الاستغفار أو التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. ما ذكر لنا صلى الله عليه وسلم عملا معينا، وإنما ذكر لنا العمل على عمومه لكنه مشروط بأن يكون صالحا. ولا شك أن العمل لابد أن يكون قد جاء به الشرع، فإن الأعمال على التوقيف، العبادات على التوقيف. ومعنى أنها على التوقيف أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يخترع عبادة من عنده يتعبد بها الله سبحانه وتعالى، بل لابد أن تكون العبادة قد أذن فيها الله وأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أن العلماء يقولون إن العبادات توقيفية، يعني أنها موقوفة على ورود الدليل. لا يجوز لك أن تتعبد الله عز وجل بعبادة من عندك تأتي بها من عندك لم يأتي بها دليل عن الله عز وجل أو دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن كل عبادة أذن الله فيها وأمر بها وحث عليها، وكذلك أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها وحث عليها، فهذه العبادة إذا توفر فيها شرطاها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في العمل الصالح الذي هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وعلى هذا فالصلاة عمل صالح، والصلاة هي الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين. فأعظم ركن تقوم به بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن تقيم الصلاة، لذلك جاء ترتيبها بعد الشهادتين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام، ولما قال أيضا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة، فجعل الصلاة بعد الشهادتين مباشرة إذ هي أعظم أركان الإسلام. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. والصلاة أركان، فهي قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وذكر وتسبيح لله رب العالمين. يتقرب العبد إلى الله عز وجل بركوعه وسجوده، فإذا سجد ووضع أشرف ما فيه على الأرض لله عز وجل كان ذلك موضعا يرجى فيه القبول، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا من الدعاء فحري أن يستجاب لكم. فإذا تواضعت وتذللت لله عز وجل بأشرف ما فيك على الأرض لله فدعوت الله سبحانه وتعالى كان ذلك حريا أن يستجيب الله عز وجل لك. وأقرب ما يتقرب العبد إلى ربه عز وجل ما افترض عليه، فهذا أحب ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: لا يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. فأفضل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تأتي بفرائض الصلاة، تصلي الفجر في جماعة في وقتها في وقتك، والظهر في جماعة، والعصر في جماعة، والمغرب في جماعة، والعشاء في جماعة، تغسل بها ذنوبك وتتقرب بها إلى معبودك سبحانه وتعالى، ويرفعك الله عز وجل بها درجات. وإذا كانت الصلاة في مقدماتها ترفع الدرجات فما بالك بالصلاة نفسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شرط الصلاة الوضوء، فإذا توضأ العبد في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة والأخرى ترفعه درجة. فإذا دخل المسجد يصلي وانتظر الصلاة كان في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هكذا حتى يحدث. ومعنى يحدث للعلماء فيه قولان: الأول الإحداث بمعنى أن ينتقض وضوءه، والثاني أن يحدث بأن يعمل خطيئة، كأن يجلس في المسجد للنميمة أو للغيبة أو لإيذاء الناس أو نحو ذلك، فتكون هذه الذنوب سبباً لانصراف الملائكة عنه وحرمانه من دعوة الملائكة له. فصلاة الملائكة دعاء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى صلاة الملائكة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فإذا أحدث انصرفت عنه الملائكة، سواء أحدث بنقض وضوئه أو أحدث بارتكاب ذنب كان سبباً في حرمانه من دعوة الملائكة. فإذا كان هذا في مقدمات الصلاة فكيف بالصلاة؟ فلذلك أعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة، وأعظم ما تتقرب به في هذه الأيام الصلاة. فإذا أديت الصلاة فرضاً فاعلم أنه يجبر لك كسر ما في الصلاة والنقص فيها أن تصلي النوافل، وقد حثك النبي صلى الله عليه وسلم عليها. حث النبي صلى الله عليه وسلم على نوافل الصلاة المؤكد منها وغير المؤكد، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة نافلة من غير الفريضة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فهذا من فضل الله عز وجل عليك. ولا يفوت أن النبي صلى الله عليه وسلم حثك أيضا على نوافل أخرى، فسنة الوضوء نافلة، وصلاة الضحى نافلة، وتحية المشرق نافلة، والوتر نافلة، وصلاة الليل نافلة. كل هذا مما حثك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال إذا عملتها في العشر يضاعف لك الأجر فيها، بخلاف إذا عملتها في غيرها من الأيام، وذلك من فضل الله عز وجل عليك. والصيام عمل صالح داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح. وإن كان الصيام اختلف فيه العلماء، أعني صيام العشر من ذي الحجة، هل تصام هذه العشر أم لا تصام؟ قولان للعلماء. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصام نفلا، وبعضهم قال إنها لا تصام. وليس معنى ذلك ألا يصوم الإنسان، وإنما المقصود هل صامها النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. فقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما يثبت أنه صام والآخر ينفي أنه صام. أما الذي يثبت أنه صام فحديث حفصة أو بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع العشر 9 من ذي الحجة إلا ويصومها، لكنه حديث اختلف العلماء فيه بين مصحح له ومضعف، والراجح فيه الضعف. ويقابله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة، نفت رؤيتها للنبي عليه الصلاة والسلام صائما في هذه العشر. وسواء صامها أو لم يصمها صلى الله عليه وسلم، فإن بعض العلماء قد جمع بين الحديثين على تصحيح الحديث المختلف فيه، بأن قال إنه كان يصومها أحيانا ويفطرها أحيانا، ولا حرج أن يصوم الإنسان هذه العشر أو يصوم بعضها ويفطر بعضها، لكنه يتأكد أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهذه من الأعمال الصالحة، هذا الصيام من الأعمال الصالحة، حتى ولو لم يرد فيه دليل أصلا فإنه داخل في الأعمال الصالحة. الصدقة عمل صالح حث عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ما من عبد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأن منه يعني عن شماله فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة يسيرة يتقي العبد بها النار، يباعد بها بين وجهه وبين النار بصدقة يسيرة. وما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب، إلا وقعت في كف الرحمن عز وجل يربيها لأحدكم، كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة، والفلو هو المهر ولد الفرس، يربيه الإنسان ويعتني به ليكبر. والله سبحانه وتعالى يربي لك صدقتك. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وذكر الله عز وجل عمل صالح، والاستغفار عمل صالح، والتهليل عمل صالح. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى الأسواق لا ليبيعوا ولا ليشتروا، ولكن ليكبروا الله عز وجل. ذكر البخاري في صحيحه معلقا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق يكبران في هذه العشر، ويكبر الناس بتكبيرهم. هذا عمل صالح، تكبير الله سبحانه وتعالى والتهليل لله عز وجل، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ورد في هذا الذكر على وجه الخصوص حديث إلا أنه ضعيف في ذكر الله سبحانه وتعالى يوم عرفة، وأفضل الذكر أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. تلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشغل لسانك بذكر الله سبحانه تكبيرا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا وإنابة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فذلك أيضا من العمل الصالح أن تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون لك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف. حرف واحد تقرأه في كتاب الله، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود الموقوفة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم يا ترى تحصل من الحسنات عندما تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما تختم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات الشريفة؟ وإن كنت لا تقرأ فلا عليك، فاسمع ما يتلى عليك من كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سماع القرآن من غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال رضي الله عنه أقرأ عليك والقرآن عليك أنزل؟ أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لا تقرأ فلا حرج عليك، فعليك أن تسمع القرآن، فقد كان يسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فابتدأ ابن مسعود يقرأ سورة النساء حتى وصل قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي بسماع القرآن ويبكي لما يتوجه عليه من الشهادة لهذه الأمم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، الأعمال الصالحة تضاعف في هذه الأيام، فعلينا أن نغتنم هذه الأوقات إن وفق الله سبحانه وتعالى لإدراكها. نغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، نتقرب بهذه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى، ونغتنم هذه الغنيمة التي لا ندري هل ندركها مرة أخرى أم لا. الله عز وجل أعلم، قد تأتي هذه الأيام وهناك من الناس من هو مرتهن في قبره بما قدم من عمل، مرتهن محبوس في قبره، يتمنى أن لو أدرك عملا صالحا، يرجو ذلك ويتمناه، لكن أنى له ذلك، لا يمكن أن يرجع أبدا، لا يمكن، فقد فاتت الفرصة وذهبت الغنيمة وانقضت الأعمار. في أي شيء يا ترى؟ في السهر في الباطل واللهو واللعب والغفلة والنسيان، أم في ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام؟ الموفق هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى اغتنام عمره فيقضيه في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويأتي من الأعمال ما يرجو به أن ينجو وأن يفوز بالجنان وأن يباعد بينه وبين النيران. والمخذول هو من قضى عمره في غير طاعة ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. فإذا هذه الأعمال، إذن هذه الأيام إذن أعمال فاضلة، فيها أعمال صالحة يجب على العبد أن يغتنمها. فإذا قام بذلك فاعلم أنه لا يقوم أحد مقامه إلا رجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ والجهاد فيه إزهاق النفس لله سبحانه وتعالى، وإهلاك المال لله سبحانه وتعالى. تزهق نفسه، تذهب نفسه، لكنها تذهب لله عز وجل، وهذا أشرف ما يقوم به العبد إذا قام بالجهاد بالله عز وجل في سبيل الله سبحانه وتعالى على الشرط هذا. ومع ذلك الأعمال الصالحة في الأيام العشر أفضل من ذلك، لكن هناك وصف إذا قام به العبد فهذا مدرك لأفضل من العمل الصالح في هذه الأيام. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، لم يرجع بشيء يعني لم يرجع بنفسه، قتل في سبيل الله وماله ذهب، لكن في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلم يرجع لا بماله ولا بنفسه. هذا الوصف لهذه الحالة هي التي يكون فيها هذا العمل مقدما على العمل في الأيام العشر. وأما ما سوى ذلك فالأعمال الصالحة في العشر أفضل من غيرها، فلذلك علينا أن نغتنم ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فإذا دخل العشر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سنة للمضحين، فإذا أراد العبد أن يضحي وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأضحيته، فإذا دخل العشر عليه أن يقوم بهذا العمل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيء حتى أو لا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشره شيئا حتى يضحيه. فإذا دخل العشر وأردت أن تضحي فعليك أن تمسك فلا تحلق شعرا ولا تأخذ جلدا من جلدك، إذا ظهر لك جلد فلا تقطعه اتركه، وإذا كبر لك ظفر فلا تقصه اتركه، حتى إذا ذبحت أضحيتك وتقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى اذهب فألقي الشعث عن نفسك، احلق شعر رأسك ولا تحلق شعر لحيتك، فإن اللحية يحرم حلقها في العشر وفي غيره، ولا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصية الله عز وجل. وإنما حلاقة الشعر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه الإنسان في الشعر الذي يباح لك أخذه، وأما الشعر الذي يحرم عليك أخذه فلا تأخذه لا في العشر ولا في غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ نصرنا واحفظ جيشنا ووفق لي أمرنا لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.